سأصرف عن Bye.

تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا ذلك الشهر الخاص. الله يكرمك. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي صدق الله.